وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف. كذلك وإذا فتح المسلم غنم المسلمون أرضا بأن فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه حين فتح العراق ومصر والشام. وقول يخير الإمام يعني يرجع إلى اجتهاد، ما ليس المراد بالتخير هنا تخير تشهي، لا، بل ما هو الأصل. ومعنى لو أن الإمام فتح بلاد العدل، دخل بلاد اليهود واستولينا عليها، أرضهم ومزارعهم ومساكنهم، الإمام مخير، إما أن يقسمها على الغانمين كل يعطى شان لك البيت الفلاني والمزرعة الفلانية، أو أنها توقف على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا. يقال مثلا من كان بيده مزرعة يسلم كل سنة 1000 ريال، ترغب مزرعة البيت أعطى كل سنة 1000 ريال لأنها وكن على المسلمين. المسكن الذي تسكنه يضرب عليه خراج فتكون مستمرة تسلم كل سنة. فإذا حكم الإمام بهذا لم يجوز للإمام الثاني فيما لو مات الأول أن ينقضه، لأنه من باب حكم الحاكم. فعمر رضي الله عنه ضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، فإنه يخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين وتكون وقفها. نعم. إذا كان الإسلام عظمى استولينا عليه ولا وسلم. لا من المسلمين. لو شهد ما يكون ولي الأمر الثاني. لا ما يكون يقول عن بغداد يقول أنها على قولنا لم تدخل فيما فتعا عنه لأنها بنت الله أخيرا ويضرب عليها على أليش وحيرة ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وزمي يكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر وكل الأرض التي جلوا عنها خوفا منا أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج بخلاف ما صالحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية تسقط بإسلامهم. وعلى هذا صارت الأراضي المغنومة 4 أقسام. القسم الأول فتحناها بالشيء، هذه يخير الإمام بين قسمها وقفها على المسلمين. الحالة الثانية أهلها شردوا لما جاءهم الجيش زبنوا الجبال دخلناها عنوة، وكذلك حكمها حكم الأولى يخير الإمام بين قسمها وقفها على المسلمين. الثالث صالحناهم لما حاصرنا البلد صالحناهم على أنها لنا الأراضين والأملاك لنا ونقرهم على الخراج ما شئنا كما فعل الرسول يوم خيبرنا اليهود. وكذلك الإمام مخير بين قسمها وقفها المسلمين. الحالة الرابعة صالحناهم على أن الأراضين لهم وبلادهم لهم ما لدى شيء إلا أنهم يسلمون لنا الخراج، هذه تثبت، لكن لو أسلموا سقطت لأنها كالجزية. صالحناهم على أن بلادهم لهم وأنهم يسلمون لنا كل سنة مثلا 10 ملايين ريال وبلادهم لهم، هذا يصح. لكن لو أسلموا كل من أسلم سقط عما يقابل خراجه، لأن هذا الشيء المجهول عليه وبمنزلة الجزية بخلاف ثلاث الصور السابقة. نعم. حرج ما يسقط الذي الصورة على أخير. هذا بجمع. كان في الرياض الأول في بيت مالي لما خلوها لسعودي على وكدام كثير من أملاك الرياض يسمونها بيت مال، كان يحكمها الربع، يعني معلوم أن الزكاة نصف العشر للتمر ونصف العشر في العيش، لكن الحكومة تأخذ الربع ربع الثمر بناء على أنها أرض فراجين من دخلوا البلاد عنوة وهم غير المسلمين، دخلوا البلاد عنوة وفتحوها بالسيف فضربوا عليها خراجا مستمرة وما ترك إلا أخيرا ولا كل الأملاك ما سال هذا خضعت مال جبلي الرياض كل بيت مال وبعضهم خيل في السياح الباطن باطن متأخر بيت مال، لكن متأخر الحكومة قاسمها للخيل يعني تأخذ ربع الثمر أكثر من الزكاة أكثر من الزكاة الكبير على أن خراج على أن خراج بفتوى هذه شيء بفتوى يقبل لكن أنا مختبر قواعد يعني يشير لهم ذلك على مختبر قواعد أين أنا ما أخبر في أيام دارة أعطوا ناس من في اللون لكان مثلا أن يقول مخالك بيت مال ربع بيت مال يطلب أحد المرأة ولا أحد الناس أطلب إياه فأخذوا جاشم في أرضك ملكة طالب في آخر أيام الملكة الرئيس ملكة أطلب تاه وخلوا الله لا أعلم هذا تعالوا كل إنسان يجيب شيء ولا نزع منه ولا ما هذا يعني يعتبرون أن الأملاك هذه أي سابق في أيام دام يعني أيام الشعود الأولي خلوا الرياض بعض القرى. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرى يختلف باختلاف الأزمنة فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية لأن تقديره ذلك حكم. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام هو الذي يقدره وهو نائب عن بقية المسلمين يضع حيث يرى فيه المصلحة. نعم. طيب يا شيخ بالنسبة للأراضي الخراجية مثلا الدرهم معروف أنها الآن ما عاد يعادل شيء أبدا، الدرهم سابقا 200 درهم يلا تعادل 56 عربي والعربي اليوم ما أدري كم، إنما لو نظرنا للأراضي سابقا مثل في العراق وغيرها مثل هذه الأشياء نقدرها بالدراهم أو بما عادل الدراهم في الوقت الحاضر، يعني مثل كان الريال يشترى مثل 10 ريال تجيب شات الظاهر نون بعينون يجعلونها نسبة من الثمرة نسبة من الدخل نسبة من الدخل أو شيء مثل الصبرة شيء معين والباقي لهم قل أو كثر من دخل هذه الأراضي، لكن ما كانت لم جعل شيء معين ما نغيرها المعين غير هالمعين اللي هو 1000 درهم الدرهم يعادل اليوم 1000 درهم ما هو ما من جزء الشبرة اللي رحنا. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لا على مساكن. والخراج على أرض تسقى يكون لها ماء ولو لم تزرع لا على مساكن، فهذه في كلام بعضهم أنه ليس فيها خراج، ولكن القول الآخر فيها خراج ما دام أن فتحها المسلمين واستولوا عليها مثل ما تقدم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها وهذه من جملة الغنيمة. نعم. لكن الأرض الخراجية مثلا

إذا كان هناك من يستأجرها ولو بقليل، إذا لم تفد معيات ولو ببعض المعيات، هذا لا بد. لكن طيب قولهم ويجري فيها الميراث، يعني أن الأرض الخراجية لو كانت بيدك أرض خراجية ومت أنت توزعت بين زوجك وعيالك وبين بناتك وجرى فيها الميراث، الخراج من نطلب توزعت قسمها يكون بالمحاصة. ها؟ بالمحاصة كل من قدر حصته. إذا كان بعضهم عمر بعض صلح بعض ما صلح، اللي صلح يترك على ما هو عليه، واللي ما صلح منه يعمل ويخرج الخراج، وإلا يفعل كما فعل لو كانت الأرض كاملة. يقول ما تبغى لأن جزء قليل يترك واحد من هذول. يقول جزء قليل ما لو كانت شام لا بأس، لكن ما دام توزعت الميراث توزعت أصبحت أجزاء قليلة. مثاله عندك حياله فيها وقف لجدك مثلا للصوام في رقبه، وللإمام وللمؤذن كالصورة السابقة تجاشمتها أنت وإخوانك وعمالك وتواجعتوها أو جعلتوها بيوت، جاءكم وكيل المسجد والله أنا ما أبعد نطاردكم، أنتم جعلتوها بيوت بيتوها على زيد وبيت، فكل واحد نروح ندور من عندها ربع قرش، هذا قرش ولا قرشين ولا خمسة قروش، هذا وش يجمع؟ هذا في تفريقها على أي غرض، بدل ما كان قبيلي واحد إيش يطق عليه وأخذها منك، الآن وزعتها بين 90، كل واحد أخذ قطعتها وبناها بيت، وتقول وش حصك؟ أنها يأخذها بالمحاصة، وإلا أنها تنقل وتجعل في مكان معين. هل يجوز نقلها؟ كما ينقل الوقت إذا اقتضت المصلحة ذلك. يقولون بنعطيك قطعة أرض من هالأرض بنحصرها كلها في جهة معينة ويرد، والباقي خلها حالها. العيال لا تجي لها 10,000 متر، يقولون بنعطيك 500 متر هذه لك، ابنها بيت وتصير تتحمل أوقاف المسجد، الباقي يكون حر. هذا يقول إذا جعل في مكان أحسن لهم له وجوز هذا من شيخ الحق متعلق بجميع الأرض. متعلق بجميع الأرض ما فيش، لكن يقولون حصل في جهة معينة أنفع للمسجد حتى لا تشتت. هذه المصلحة هل يجوز؟ المصلحة تقتضي. ها؟ المصلحة تقتضي ذلك. في كونهم فرق، ربما في التفويت بعض المصلحة على من خصصت له. يقول الإمام المسجد الوكيل يقول بدل ما كان حقي شامل 10,000 متر تقوم تحصلون في 500، هذا ظلم. أنا ما بحق حق المسجد منتشر، إذا عجزت 500 أحاكم الثاني من الثالث، أشبه ما لو كنتم 4 عيال تقاشمتوا هالعيال، أنت فلحت عليك ربع وعلى أخوك ربع وعلى أخوك الثاني والثالث، أنت عطلت حقك، تبي حق يقلي قابل حقك يروح، أو أرجع يا إخواني. ونزل أجبر على عمارة الأرض فإن عاجز عنه. تعذر إجبارك ما أنك ما حصلته ولا رحته ولا يمين ولا، لكن إخوانك أمروا، هل يرجع على إخوانك في المجموع الكلي ولا على قدر حصته؟ قالوا ما سلم إلا حصته. إخوانه ما يسلمون إلا حصصهم ما عليهم من البيت. ما عليهم. وهل هذا يتمشى؟ الله يقول إلا بالله اللي وزرته عليه يعني يقول وظلمته يقول المسجد وبالحق عام في الأرض مثلا في هذا الأرض وباخذ ولا أخذ إلا ربع، حتى إن عطوه نعم حتى إن عطوه يرجعون على أخوه. إلى المقصود اللي بكلام العلماء يقول ما يجوز حصره في مكان معين لأن فيه إضعافا للصبرة للأرض للمقدر، كذلك لو كانوا عقوا وتقاسموا الأرض ما نقول كل نعم لا بأس كل إنسان يشيل حصته، لكن لو تعطل جهة يلزمك تسلم الجميع عنك، لأن الحق حق الوقف ما تعين في جهة معينة يفوت بتعطلها، بل هو عام إن صلحت هذا الجزء سلم الجزء كله.

أو نخرجه بالقرعة ونقتل الباقي؟ ثم هل لو قلت نخرجه بالقرعة هل القرعة نشتعل بها الدماء؟ وقياشا عليه، وهي التي تقع كثير، قياشا عليه، لو أن رجلا قتل آخر عمدا عدوانا ثم دخل مع قوم واشتبه علينا ما عرفناه، كأن يكون جماعة عشرة أنظار واحد منهم تقدم ويذبح على هذا الشخص ودخل فيهم، وين هو اللي قتله وين مالك؟ ونحن نعرف أن واحد من العشرة قطعا، إلا أننا لا نعرفه بعينه، وورد الدم يقولون برغيه إنما نبغى إلا القصاص، أعطونا رجال من هالعشرة نقتله. طيب إذن قالوا واحد من العشرة يقتل، نقول صحيح واحد من العشرة لكن يعدلنا عن بعينه، مثل إذا أمرنا واحد منهم يفتح لنا واشتبه علينا بالمجموعة، شو نقول؟ هل نقتلهم كله بأن لأن الأصل هم الكهر ونخلي واحد أصل لأمناهم اللي أمنا واحد منهم؟ هي ظاهر كلام العلماء أنهم لا يقتلون كلهم، ما دام الأمر اشتبه فلا يجوز لنا أن نقتله، لاحتمال أن الذي أمناه يكون من جملة المقتولين، لما وقع الأمر مشتبها فهذا الاشتباه يحقن به دماؤهم، إنما له حكم فقه والأسر، المهم القتل لا. ومثل إذا اشتبه القاتل بهذه المجموعة ولم نعرف عينه من هؤلاء كل يتبرى ولم نعرفه، فكذلك لا يقتلون وإن كان في المسألة خلاف، وقيل أنه يقرع بينهم بالنسبة إلى الأمان، قال أبو بكر الأنام لا يقرع، أمن خرجت إلى القرى فهو الذي له الأمان والباقي يقتل. إلا بالنسبة للشيخ الذي قتل ودخل بجماعة في مثل هذا ما على في خلاف المقدم يقول ما يقتل منهم أحد، لكن ما نطالب بالقسامة من الجحيد إلى القسامة؟ القسامة هذه لو ما دخلنا القسامة بشروط، يعني هم برضه الدم يعينون القاتل سواء كان من الموجودين أو بقى شخص آخر، يقول هذا الذي قتل مورثنا لا بأس، يعني إذا ظهرت القرائن من جملة المقتول يقول ألف وخمسين يمين وأعطيكم إياهم كلمتين خمسين توزع على هؤلاء العشرة، على العشرة هم لا بثير، لكن لأن هذا دخل بهم العشرة من المحاربين اللي يحلفون ورثة الدم النكتول، لكن إذا نكل ورثة الدم عن الحلف النبي قال هذول تحلف لكم يهود خمسين، ما يحلف كل واحد، يحلف كل واحد من المتهمين خمسين يمين، لا واحد يعينون يحلف الواحد يعينون النبي قال تبرئكم اسم جوش ولا لا؟ يعني ما لهم عدد، الخبر قليل إجماع كلهم يحلفون، لا هذا ولا قليلين عشر، لكن هم رشوا تبرئكم يهود قليلين، يعني يتهمون هم يعينون القاتل ولا يعينون يحلفون عليه ويأخذون برمته، وإلا إذا لم يعينوا كل واحد يحلف. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. ومن طلب أن يسمع كلام الله ويتعرض عن شرائع الإسلام فإنه يجاب إلى طلبه، نقول أدخل البلد نقرأ عليه القرآن ونخبره بشعائر الإسلام، إن تاب وأسلم هو ذلك، وإلا نرد إلى مأمنه إلى بلده، كما ذكر تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. نعم. والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة، وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة، ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم

لم حلال لنا لولا العهد، فكيف يبيح الله لنا دم بأن نقتل ونأخذ مالا ونشترك إن شاء أي صغار أكبر من هذا ثم ننتقل إلى صغار أكبر من هذا؟ نعم. إيش يعني ما يقول يا رجل ونأكتب من ذكرمه؟ يريح على حد الشريعة، فإذا أعطينا الجموش أعظم إيلة كنا نضرب عليها الجزية، أعظم إيلة كنا نقتله، أعظم إيلة كنا تاخذ بنته ونشوف خليها رقيقة لك وأي شيء نعظمنا لك كل بشر كبرى يؤمن بالله ولا نعيبه. والله أعلم.